يعني أنت الآن طلبك للعلم أذاب عقلك ما أدري ولا إيش اللي حدث. طب قلنا الرجل الآخر اهتم بالكرتونة وضيع عليه خيرا كثيرا وسيرى ذلك. احنا لسه ما ورناهوش كيف ضاع عليه, احنا سايبينه حتى يستوي ليرى كيف ضاع عليه الخير الكثير. والكرتونة جاية جاية, يا انت لو انشغلت بالعلم الكرتونة ستأتيك ستأتيك. رسالة الماجستير وورقة الماجستير بالمرتبة مرتبة شرف الأولى, خذها يا عم ما لك شأن, نعطيك إياها إن شاء الله. لكن العلم لن تصل إليه لا بالكرتونة ولا بغير الكرتون, لا بالماجستير ولا بالدكتوراه ولا بألف دكتوراه. العلم لا يأخذ بالشهادات, الشهادات دي مسألة نظامية عشان أنت وجه للناس فقط تزب عن دين الله بوجه إيه شرعي. لأن دلوقتي العوام وأصحاب الحنفيات والصنابير معاك إيه اللي كان في ديننا ايش, انت راجل انت راجل مذيع اصلا مش ما عندكش شيء في شيء. اما تقول له طبعا انا دكتور في الشريعه يقف متسمر كم وكم من الدكاتره الذين لا يعلمون شيئا ويعرفون بما لا يعرفون. لكن هو من باب انك تذوب عن دين الله بوجه شرعي, لكن ان انت تجعلها مقصدا وتترك العلم وتتقاعس سيضيع عليك علم كثير. البركه طاب اخويا هذا الفاضل. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت المسألة فقه في الهروب, كل ما تقيم عليه حجة يقول لك هذه بركة القراءة والناس تسمع هذا فيه خير. نعم ماشي أستاذ بركة. قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت, قال نعم. قلت فلما لم يدخلوه في البيت؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة. قلت فما شأن بابه مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخل من شاء ويمنع من شاء, ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت وأن ألزق بابه بالأرض. وعنها قال الإمام النووي رحمه الله تعالى باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت. قال أو الموت, هذا إظهار لإيش؟ إظهار لمذهبي, هذا ليس متفق عليه أن الميت يحج عنه, هذا غير متفق عليه. حتى الحج عن المعذوب غير متفق عليه, لكن هو الآن يبوب ويعنون على إيش؟ على الأحاديث التي يحتج بها لمذهبي, صحيح؟ هذا هو اللي هو الحج عن المعذوب. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري وهو من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال قرأت على مالك, قال قرأت, هذه سلسلة لابد الجميع يحفظونها. قال قرأت على مالك ومالك النجم كما قال الإمام الشافعي, ذكر الحديث في مالك النجم روى له الجماعة. هذا الذي قيل فيه نمثل بمالك بإيش؟ بأنه من أغنت شهرته عن البحث عن حاله. عن ابن شهاب, عن ابن شهاب هو الزهري أول من دون الحديث وهو أمير المؤمنين في الحديث وبحر الرواية وكان مدلسا, ولذلك قال علماؤنا لأنه كان كثير الرواية فتغمر في بحر روايته. عن سليمان بن يسار, عن سليمان بن يسار وهو أيضا من الفقهاء السبعة وهو من الثقات الأذات رواه جماعة. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن عبد الله بن عباس وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي احتضنه وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل, وهو من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعة. أنه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه, فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه, فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة, أفأحج عنه؟ قال نعم, وذلك في حجة الوداع. وقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني علي بن خشرم مر هو من الثقات أيضا الأثبات روى له الجماعة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن الفضل أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره, فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحجي عنه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى طيب نقف عند هذا الباب لو انتهينا من معنى وقت ندخل على الباب الثاني. هذا الباب العظيم في حج النبي صلى الله عليه وسلم, قد حج وحج الناس أفواجا, جاء الناس أفواجا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أيها الناس لتأخذوا عني مناسككم. فحج النبي صلى الله عليه وسلم وحج معه كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعلمون من سلم، يرمقون فعل من سلم، يلبون بتلبية من سلم، يطوفون بطواف النبي صلى الله عليه وسلم، يرمون برمي النبي صلى الله عليه وسلم. خذوا عني مناسككم، هو المعلم الرئيس لهذه الأمة الإسلامية. وهنا ابن عباس رضي الله عنه يبين لنا حال النبي سلم في تواضعه وإكرامه وخلقه الحسن، فإن الله لما وصف النبي سلم وصفه بأرقى السمات والصفات، قال إنك لعلى خلق عظيم. فمن تواضع النبي سلم، وهذه من أهم سمات الخلق الحسن، التواضع. الكبر من أعظم الصفات البئيسة المقيتة التي يبغضها الله جل وعلا، فإنها من أعظم صفات الشيطان، الكبر والتكبر والتعجرف والتجبر. والتواضع من أسمى الصفات التي يحبها الرحمن جل في علاه. لذلك كان السلام يقول أوحي إلي أن تواضعه، لا يبغي أحد على أحد. وقال من تواضع أوحى الله إلي أن تواضعه، قال من تواضع لله هكذا رفعه الله هكذا. والسلام كان من أشد الناس تواضعا، لما جاء الملك من السماء يخيره بأن يكون ملكا نبيا أو رسولا عبدا رسولا، فجاء جبريل وخفض جناحه ويقول له أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فمن تواضع السلام وحسن خلق السلام كان قد أردف أسامة بن زيد، وأردف أيضا الفضل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. هنا كان الفضل بن عباس رضيف النبي صلى الله عليه وسلم. والقصة التي قالها ابن عباس، جاءت امرأة من خثعمية، كانت جميلة الوجه، امرأة خثعمية. وأيضا من هذا الحديث يستدل به من يقول بعدم وجوب النقاب، امرأة خثعمية جاءت فنظرت النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد أن الفضل ينظر إليها، وكان شابا جميلا وسيما الفضل بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، أخو عبد الله بن عباس. ونظر إلى المرأة خثعمية، والمرأة خثعمية تنظر إلى الفضل بن عباس، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي أدركته فريضة الحج، فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستقر على الراحل، أفحج عنه؟ قال: حجي عنه. لكن القصة ابن عباس يقول لنا بالضبط بالتصوير أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بوجه الفضل، يشيح بوجه إيش؟ الفضل بن عباس، صرف وجه الفضل بن عباس لأنه كان ينظر إلى المرأة، المرأة تنظر إليه. هذه مسألة أولى متفرعة، يعني إن كان يعني حتى لا نضيع الخير في الأحاديث، فيها مسائل فقهية لا نضيعها، وإن كانت ليست في صلب الموضوع. نقول بجواز نظر، استدل به بعض العلماء على جواز نظر المرأة للرجل نظرا عاما، جواز نظر المرأة للرجل نظرا عاما، يعني لا يحرم عليها أن تنظر إلى الرجل لو كان نظرا عاما، ليس نظرا بشهوة، ليس النظر نظرا بشهوة. نقول أخذ بعض العلماء من المحققين على جواز نظر المرأة للرجل نظرا عاما، واستدلوا بها أن المرأة كانت تنظر للفضل والفضل ينظر إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر وأخذ بيده على وجه المرأة لأنه أجنبي، ليس أجنبيا عنها، وأشاح بوجهها. صحيح؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر على من؟ على الفضل، أشاح بوجه الفضل ولم ينكر على المرأة. وعضدوا هذا الفهم بحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما كانت في العيد وجاء الحبشة يلعبون بالحربة في المسجد، فقال لها: تحبين أن تنظري؟ قالت: نعم. قالت: فوضعت خدي على خد النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنظر، أنا أختبئ خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأنظر. هي ترى الحبشة يلعبون بالحربة وهم لا يرونها. فقالت: فكنت أنظر ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: انتهيت؟ تقول: لا. ثم قالت: وما بي من إيش؟ من حب للنظر، ولكن أردت أن يعلم نساء النبي مكانة عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانت تنظر للحبشة وهم يلعبون بالحربة. هذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز نظر المرأة للرجال نظرا عاما. وأيضا يستدلون ويعضدون على فهمهم هذا بحديث فاطمة بنت قيس، عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي إلى أم شريك، ثم قال: لا، هذه المرأة يغشاها أصحابي. ثم قال لها: اعتدي عند من؟ ابن أم مكتوم، رجل أعمى لا ينظر، إذا خلعت ثيابك لم يرى، لا لا لا يراك. فهنا دلالة واضحة جدا أنها تراه وهو لا يراها، فجاز لها النظر ولم يجز له النظر. الغرض المقصود أشاح بوجه الفضل دلالة على جواز نظر الرجل نظرا عاما، ولكن العكس لا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر على الفضل بالنظر إلى هذه الشابة، وقال حتى للعباس: رأيت شاب وشابة، فأنظر شاب لشابة، والمسألة مادة ابتتان. فلذلك أشاح بوجه الفضل. وأما الجمهور فقالوا: لا يجوز للمرأة أن تنظر الرجل، ولا الرجل أن ينظر المرأة، لعموم قول الله جل في علاه: فقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فقالوا: هذه دلالة واضحة جدا على المنع. والصحيح الراجح هو القول الأول، وأنه يجوز للمرأة أن تنظر الرجال نظرا عاما لا بشهوة، لو بشهوة يحرم. وأما الرجال فالعكس لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له علي بن أبي طالب في نظر الفجأة، ماذا قال له؟ قال: اصرف بصرك. لو كان النظر يجوز هنا نظرا عاما بدون شهوة لفصله، لكنه لما سأله علي بن أبي طالب عن النظر فقال له السلام اصرف بصرك، ففيها دلالة على أن الرجل لا يجوز أن ينظر المرة، لا يجوز، أن هي تبقى المسألة حلوانة بتلوانة كما يقولون إذا صح التعبير، أن الرجل يأخذها على أنها النظرة الأولى والنظرة الأولى تمتد إلى 5 أيام، فهو لذلك نقول أنه اصرف بصرك فلا يجوز له أن ينظر، وأما المرأة إن نظرت نظرا عاما فلا شيء في ذلك. المسألة الفقهية الثانية تتعلق بهذا الباب في قولها إن فريضة الحج أدركت أي أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستقر إلا الراحلة، هذه المسألة المعروفة بعدم استقرار الرجل على الراحلة بعدم الاستطاعة البدنية، هو الحج عن المعضوب الذي لا يستطيع أن يذهب ببدنه إلى الحج، هذه المسألة مسألة خلافية قال فيها الشافعية والحنابلة بجواز الحج عن الغير عن المعضوب وأن هذا يسقط عنه الفريضة، وأما الأحناف هناك من قال من الأحناف بقول الشافعية والحنابلة، وأيضا المذهب الرئيس مع المالكية أنهم قالوا لا يجوز الحج عن المعضوب، أو قول انفرض المالكية بالإنكار وقالوا لا يجوز، وهؤلاء لهم أدلة وهؤلاء لهم أدلة، أما أدلة الجمهور فقد قالوا بحديث الباب وأنها لما قالت أبي أدرك إن فريضة الحج أدركت أبي شيخا كبيرا قالت أحج عنه، قال حج عن أبيك، قال حج عن أبيك، ويعضد ذلك أيضا حديث أبي رزين عندما جاء للسلام قال يا رسول الله إن أبي لا يستطيع الحج ولا يستطيع العمرة ولا يستطيع الظعن ما يستقر على الراحلة، فقال له للسلام حج عن أبيك واعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على جواز الإنابة، أما المالكية فقد خالفوا بذلك وقالوا لا يجوز، والمعضوب غير مخاطب بالحج، المعضوب الذي لا يستطيع الاستقرار على الراحلة غير مخاطب بالحج، واستدلوا على ذلك بقول الله جل في علاه ولله على الناس حج البيت من قال والاستطاعة البدنية، لا سيما وأن الأصل العام عندهم أن العبادات لا نيابة فيها، وهذا الأصل العام ده متفق عليه من جميع العلماء أن العبادات الأصل في العبادات البدنية لا نيابة فيها، الأصل في لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، فالأصل في العبادات البدنية لا نيابة فيها، وعددوا ذلك بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قلنا نحن الآن عندنا حديث نتمسك به، قالوا ما هو؟ المالكية يردون علينا، قلنا حديث المرأة الخثعمية قالت أبي لا يستطيع أن يستقر على الراحلة أدركته فريضة الحج، فقال لها نسلم حج عن أبي، قالوا هذا الحديث له توجيهات عندنا، قلنا ما التوجيهات؟ قالوا أول التوجيهات هذا حديث خاص بالخثعمية، طبعا هذا من أضعف التوجيهات، لأن الأصل عدم تخصيص عدم الخصية، قالوا هذا حديث خاص، قلنا الأصل عدم الخصية، قالوا هو خاص بأوسع من ذلك، خاص بالابن لأبيه فقط، يعني لو الابن موجود له أنه هو يحج عن أبيه المعضوب وإلا فلا، وهذا أيضا تحجير الواسع، ومن أين لكم هذا الدليل؟ ثم وجهوا توجيه ثالث قالوا الحديث يعتري ما يعتري من الاحتمالات، وهو في النهاية أحاد، وعندنا دليل قطعي، والقطعي يقدم على الظني، الحديث أحاد ظني، صح ظني الثبوت وظني إيش؟ الدلالة، صحيح ولا لا؟ قالوا إحنا عندنا قطعي، قال الله تعالى والله على الناس حج البيت من؟ والاستطاعة البدنية، وهذا يعني صراحة لا يمكن أن يخرج من مثل المالكية، الحديث أحاد أو متواتر، الحديث حجة بذاته أصل بذاته لا يصح الحيد عنه بحال من الأحوال، فالحديث حجة بهذا الباب، ولما قالوا به اضطراب قلنا هذا خطأ مبين، فيبقى الحديث ونعمل به أن الإنسان قال حج عن أبيك فيصح الإنابة، والحج عن المعضوب صحيح لا إشكال فيه بحال من الأحوال. ثم يعني نقول فرع عن هذا عن هذه المسألة الثانية التي في هذا الباب، هي الفرع الذي هو نقول امتداد الإنابة، الإنابة عن المعضوب الذي لا يستطيع الحج ببدنه وعنده المال، أو عنده رجل مطاع يستطيع أن يسمع له ويطيع في هذا الباب، أو كان ميتا ولم يوصي، فنقول هذه المسألة أيضا اختلف فيها العلماء على قولين، المالكية على ما هم عليه، المالكية والنخعي قالوا ولا، والأحناف معهم قالوا ولا يجوز أيضا الحج عن الميت، أما الجمهور فقد قالوا من الشافعية والحنابلة قالوا يجوز الحج عن الميت، وإن كان في خلاف الحنابلة أيضا والشافعية في مسألة الاستطاعة بإيه؟ ها بالمطاع، الاستطاعة بالمطاع، أنت قلت في زيد بغيرها، الاستطاعة بالمطاع اللي هو الابن أو الأخ الذي له يسمع له ويطيع بالبدن، فالحنابلة أيضا يخالفون الشافعية في ذلك، والشافعية الحق معهم في هذا كله وأنه يجوز الحج والإنابة، وإن كان المالكية قد استدلوا بقول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قلنا نحن معكم والله في هذا الدليل، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، إلا ما دل الدليل. نحن ندور مع الشرع حيث ضار على الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا سمع الطاعة، وقد جاءنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح الحج عن المعضوب بل والحج عن الميت، كما ورد في حديث الجهينية لا الخثعمية، حديث ابن عباس أيضا لما جاءت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نظرت أن تحج فماتت قبل أن تحج، أفأحج عنها؟ حج عن الميت هو الآن، أفأحج عنها؟ قال حج عن أبي عن أمك. وقال أرأيت لو كان عليها دين أكنت قاضية؟ نعم قاضيته. قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه أن امرأة ماتت وجاء ابنها يسأل النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحج عنها فقال حج عنها. فدلالة واضحة جدا على جواز الحج عن الميت وأيضا الإنابة بالشخص. والحديث حديث المسند، وقلنا حديث طويل جدا الذيل في البحث عنه، وموقوف ولا مرفوع ولا مرسل، حديث ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فدل أنه يجوز أن يحج عن شبرمة لكن بعد أن يحج عن نفسه، سواء أخذ مرفوع أو موقوف، ففيه دلالة أيضا على جواز الحج عن الغير. الفرع الثالث لهذه المسألة ألا وهي الإجارة على الحج، أخذ الأجرة على الحج. لو قلنا بجواز الإنابة وهذا الراجح الصحيح عند العلماء، الإجارة على أخذ الأجرة على الحج يجوز ولا ما يجوز؟ الجماهير اتفق العلماء بالإجماع على كراهية أخذ الأجرة على الحج، لأن الحج من القربات ولا يجوز أخذ الأجرة على القربات. الأصل أنك تطلب الأجر من الرحمن جل في علاه، القربة تتقرب بها إلى الله فلا يجوز لك أن تأخذ الأجر. لكن اختلفوا صراحة، فقال الشافعية وبعض الحنابلة قالوا بجواز أخذ الأجر مع الكراهة، قالوا بجواز أخذ الأجر مع الكراهة. هم استدلوا بالأصل، الأصل عدم المنع، واستدلوا أيضا بجواز أخذ الأجر بالإجماع في كتابة المصحف، واحد خطاط يكتب المصحف يأخذ الأجر على ذلك. فقال وأيضا أخذ الأجر على تعليم القرآن على الراجح عندهم، وأخذ الأجر على تعليم العلوم الشرعية، فقالوا بجواز الأجر مع الكراهة لأنه لابد أن يمحد النية لله قربة. والقول الثاني قول الأحناف، هو الأصل عند الأحناف، وقول ورواية عن أحمد، وهو رواية أيضا وجه في مذهب الشافعية، وإن كنت أرجح هذا الوجه أنه قال لا يجوز أن يأخذ الأجر على الحج إلا أن يكون محتاجا مضطرا إلى ذلك، فالضرورات لها تبيح المحظورات. أما الأصل فأنه لا يجوز له أن يأخذ الأجرة على الحج لأنها قربة، والأصل في القربات عدم أخذ الأجرة عليها. لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتريد أن يطوقك الله بهذا القوس من النار، ومنع النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأجرة على هذا العمل وهو تعليم القرآن، لا سيما أنه عبادة والأصل في العبادات عدم أخذ الأجرة عليها. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. الفوائد المستنبطة: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حالة، في إجابة المرأة والوقوف معها عندما سألته، وأيضا في إرداف الفضل بن عباس رضي الله عنه وأرضاه. الفائدة الثانية أن أصول الشرع ومقاصد الشريعة حسم المادة وسد الذريعة، لذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم للفضل أن ينظر للمرأة وأشاح بوجهه. الفائدة الثالثة وهو توسعة هذه الشريعة الغراء بأن الإنسان إن لم يستطع بنفسه أن يحج له أن يوكل أحدا فيحج عنه. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.